الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الحقيقة أثرت أن يكون هذا المجلس وقفة اعتراضية، وهو فرع على ما كنا قد تكلمنا فيه من قبل وعلى مدار هذه المجالس المتعددة المتواترة التي تحدثنا فيها عن معالجة لهذه العقبة الكأداء، والتي لازلت أسميها وأنا مصر على هذه التسمية أنها عقبة كأداء، هي التي حرمتنا أن نتذوق حلاوة طاعة الله عز وجل كما تذوق السالفون وعاشوا حياة رغيدة مع الله وإن قلت الأسباب في أيديهم. فمنهم من كان فقيرا فقرا مدقعا، ومع ذلك كان يحيا بفهم عن الله عز وجل. يعني يكفيك أن تفهم، يكفيك أن تمد صلة، أن يكون بينك وبين الله عز وجل كما يقال خط ساخن لا يبرد أبدا، هو دائما متصل. ده وحده يقويك على أن تقاوم كل مشكلات الدنيا. الإيمان يا أخوانا له حلاوة. منذ أيام قليلة كان هناك بعض الذين يعني سجنوا فترة في بعض السجون الأمريكية، وبعدين خرج من هذا السجن، فيعني عقدوا معه لقاء. من أعجب ما ترى على بشاعة ما قال مما حدث له، من أعجب ما تسمع، قيل له: أنت حدثتنا بكل سوء عما حدث لك هناك، ألم يكن هناك شيء من البشرة؟ فلم يذكر إلا بشرة واحدة، قال: إنني لم أذق طعم الإيمان الآن الذي كنت أذوقه وأنا في السجن، وكان هذا الإيمان يبرد علي كل عذاب. ما هو لنا ولا انت هنصدق الكلام ده؟ لانه لنا ولا انت عالجنا هذه المسألة، ما تذوقناش. من ذاق عرف، قال النبي: ذاق طعم الايمان، يعني الايمان له طعم يذاق، ذاقه هذا فخفت عليه كل المحن. انا عايز الان بس حد يخبرني كيف تقطع يدي امامي وانا ثابت الا بهذه الحلاوة، الا برجاء الله عز وجل. حبيب بن زيد بن عاصم الشاب، وإن شاء الله عز وجل لعله أن يكون هناك وقفة مع الشباب. الشاب كان شابا حدثا 17 سنة 17 سنة، ومع ذلك رباه النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء على الضغط على هذه المضغة التي بها صلاح توجيه البدن إما إلى خير وإما إلى ضده. فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. حبيب بن زيد بن عاصم ده شاب، يعني لازال صغيرا، يرسله إلى مسيلمة فيقوم بين يديه: انت منين؟ يقول له: أنا أرسلني رسول الله إليك بهذا الخطاب من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب: اعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم دعاه إلى التوبة فزمجر مسيلمة. كان بيظن أنه نبي وكذب وصدق نفسه وما عجبوش، فجاء بحبيب وخان نواميس وأعراف الناس، الرسل لا تقتل ولا تؤذى ولا حاجة خالص، فخالفها. جاء بحبيب في اليوم التالي يرصف في قيوده، ثم دخل وقام بين يديه فقال له مسيلمة: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال له: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن بأذني صمم عن سماع كلامك. تعرف الكلمة دي معناها إيه؟ معناها أن كلامك هايف، مش ودني أنا اللي تسمعه. أنا طب قل له أي حاجة، يعني قل له كلمة كده ولا كده علشان بس يسيبك. ده رجل الآن ده جابك مقيد، يبقى كفر بالأعراف والقوانين فضلا عن الديانة، يبقى إذا أنا منتظر منه كل سوء، ده هو ما عندوش أي أخلاق ترده. ومع ذلك قال له كلمة دي. يذكرك ببلال بن رباح كان يقول: أحد أحد، هم بيضربوا عشان أحد أحد، يقول أحد أحد، ثم يقول يعني يقول يفسر معتقده ونيته، يقول: لو وجدت كلمة أغلظ، وفي رواية أغيظ منها عليهم لقلتها. أي عايز أغيظك؟ طب تغيظه ليه؟ ده أنت بتضرب. هو الآن برد بإيمانه، برد. فكل طاقات الدنيا برمتها لا تستطيع أن تحيل برودته هذه إلى سخونة أو عذاب أبدا. وهو ده تحدي الله في عليائه لكل ظالم ومستبد وكل كافر بقوانين الخليقة فضلا عن قوانين الشريعة، تحدي كما صنع مع فرعون. فرعون يريد أن يقتل موسى، يوم يتربى موسى في حجرك، هذا هو تحدي الله عز وجل. يوم يجي حبيبي يقف بين يديه: تشهد أني رسول الله؟ يقول له: لا، إن بأذني صمم عن سماع كلامك. يوم يشيل للجلاد، يروح خبطه بالسيف يطار دراعه. تخيل بقى لو دراعك يتقطع ويقع قدامك. يقول المؤرخون، بعض المؤرخين يقول: فتدحرجت بضعة من جسده، يعني حتى جزء من جسده على الأرض بين يديه قدامه كده، وسال دمه. وحبيب ثابت هادئ لا يتكلم. عايزين الكلام ده فوق قدرة البشر يا اخوان. الحياة مليئة بالأنكات والاختلاطات، مليئة بالتعب والنصب والحزن، لا يستطيعها المرء إلا بإيمان، وإلا تسقط تندق عنقه. يضربه ضربة أخرى: تشهد أني إن بأذني صمم، لا يتكلم إلا هذه الكلمة. قال بعض المؤرخين: حتى قطع منه ما يزيد عن نصفه وهو واقف كده. المواقف كثيرة، هذه النفس منعتنا هذه اللذة، فحق لنا أن نأخذ هذه المجالس المتتابعة فيها. ثم وجدت أننا في المجالس الأخيرة يعني ما عدنا نرد على أسئلة إخواننا، وبعض الإخوة وجدته في الحقيقة في بعض أسئلة يقول لي: بالله عليك رد. وبعضهم يقول: أنا هذا السؤال يلزمني الآن، وبعض العبارات. فدار بخلدي أن نجعل هذا المجلس لأن نستدرك ما فاتنا من الأسئلة، لأن طبعا أنا كما قلت لإخواننا أنا لا أهمل أحدا، إنما أنا الأسئلة اللي ما أردش عليها أخذها معي البيت إذا ضاق الوقت، والمجلس الآخر نرد عليها، وقد تكرر ذلك هنا كثيرا. إن ما عرفتش أرجع إلى من يعرف، قد تكون أنا إيدي أطول منك، أرجع إلى من يعرف ثم أرجع إليك بالنتيجة. وفي النهاية نسأل الله عز وجل أن يجيب لنا إيماننا عن إيماننا. ومع ذلك ما أردت أن أضيعها حينما خطر ببالي أنني تحدثت عن أن النفس لا يشكمها إلا رجل. في العبارة دي قلنا معناها أو بعضها وإحنا في أثناء الكلام عن النفس، قلنا في النهاية تلك النفس لا يشكمها إلا رجل. ووعدت يومها أن أتحدث عن حد الرجولة، وإن كنت قد تحدثت عنه شيئا وتحدثت عنه قديما قبل أن أتصبح بهذه الوجوه على هذا المنبر أيضا، لكن الآن الوقت ملح في أن نتحدث عنه، فأردت أن أختلف الآن وقت يسير في الكلام عن الرجولة، إشارة فقط إلى هذه الرجولة كرؤوس أقلام. من هو الرجل؟ وهل كل ذكر الرجل؟ بالطبع لا. وهل كل من صارت خلقته كخلقة الرجال يقال عليه رجل؟ هناك للرجولة حد. إذا قلنا أننا الآن نتعلم سلوك، نتعلم كيف نسير إلى الله عز وجل، هذه النفس عاتية متمردة تريد أن تشكم. تذكرون كلام ابن القيم اللي ذكرناه أن هذه النفس لا تحيا إلا بإماتتها، تذكر الكلام ده؟ لا تحيا إلا بإماتتها، لازم تضنيها. وفي الفوائد يأتي معنا أنه قال خلقت النفس من الملكوت العلوي وخلق البدن من الأرض، فسجنت النفس في البدن فلا زال البدن يخلد إلى الأرض، بطبعه هو مخلوق من الأرض أصلا، ولا زالت النفس تتوق إلى الملكوت العلوي اللي خلقت منه، الملكوت العلوي. ثم يأتي الملك، الملك بيجي بإيه؟ بالروح. ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه الموكل بالأرحام، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، عارفين حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. يبقى الروح جاية منين؟ من فوق، والجسد من قبضة الأرض، فلا زال الجسد يألف إلى الأرض ويخلد إلى الأرض، ولا زالت الروح تتوق إلى العالم العلوي التي خلقت فيه. ولولا ما حاطها من سجن الشهوات لصرخت تريد أن تنتقل إليه، لولا الشهوات اللي حواليها اللي بخليها مبهرجة. واحد قعدت تخيله كده، عارفين من الجمل بيدحوه ازاي؟ الجمل بيجي واحد كده يجيب له عصايا ويقف بعيد يبعد عنه كده، فالجمل تبقى عنيه معاه، الجمل راسه عالية يبقى عنيه مع الجمل كده مع العصايا، يقوم جاي من تحتيه بقى الراجل الجازر ويروح ايه؟ ويروح ذبحه، او الجمل بيدبح كده. طب تعرفوا الفار بيسرق البيضة ازاي؟ لا حد يعرف؟ الفار بيخش ياخد البيضة يحتضنها ويتقلب على ظهره ويجي صاحبه يشد من ديله، خذ المعلومة تضرب فيها اباط الابل عشان تروح تتفزلك على من خلفك. حد الرجولة، النفس بقى مبهرجة قاعدة تفكر في، قاعدة يظهر أمامها بهرج النساء وبهرج المال وبهرج مش عارف ايه، كل ده قاعد مخليها لهت عما هي له. ويرحم الله الإمام القاضي سعيد بن منذر، منذر بن سعيد القاضي العلامة الفاضل، أم في مرة خطب خطبة كان في ناس كده قاعدين، وكان عندنا ناس من كبراء الروم وعظماء الروم قاعدين، ثم قيل لأبي علي القالي أو الفالي، قيل له قم فاخطب، وبين يدي أمير المؤمنين والوفد، فكأن الرجل اترعش كده ارتج عليه مش قادر يطلع يخطب. طب مين اللي هيخطب ده، انت أبرع واحد بتتكلم هنا. فخرج منذر بن سعيد، فلما صعد على المنبر تكلم كلاما حتى قام الرئيس بتاع الروم صلب، يعني صلى صلاتهم، عمل صلب على بدنه، ثم قال هذا رجل يصح أن يكون كبش الخطباء، يعني أكبر خطيب في الدنيا، كان عظيما. تكلم يوما فأعجبته نفسه، شوف كانوا يتابعوا أنفسهم زي، ولا يغتر هذا الرجل إن كان ذكرت لك قبل ذلك لما صعد في الاستسقاء وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة، فبكى الناس جميعا وأمطر السماء. ومع ذلك هذا الرجل ما اغتر بنفسه، قام يوما فتكلم كلاما اعجبه لسانه، احيانا تتكلم كده تلاقي لسانك منطلق، فاعجبه لسانه فبكى ورجع الى نفسه وقال الى ما احذر ولا احذر واخوف ولا اخاف، اللهم فرغني لما تكلفت به عني، اللهم لا تشغلني بما تكلفت به عني، وفرغني لما تحبه وترضاه. هي العبارة الجميلة بقى دي بتاعت السلف الكرماء أجدادنا الكبار العظام اللي هم ده ضرر كلامهم بقى، هو ده اللي حصل لنا دلوقتي، الضد على الضد، ان احنا انشغلنا بما تكلف الله عز وجل لنا به بالرزق، والرزق كلمة عامة، يعني من اراد ان يتزوج فمرأته رزق، من اراد ان ينجب فعياله رزق، من أراد مالا فهو رزق، من أراد زراعة أرض فهو كل اللي حواليه ده رزق. فقد تكلف الله عز وجل برزقك وأنت بشدة جهدك لن تضاعفه، بشدة اهتمامك أقصد. الاهتمام هنا هو شغل البال، إنما البدن لازم يشتغل طبعا، مش دعوة للبطالة تطلع تشتغل، إنما الذهن أنت بشدة همك لن تضاعفه، وبقلة همك لن تضيعه. المسألة ما لهاش دعوة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، دي مسألة قدر محض. هو ده اللي حصل لنا الآن، أننا انشغلنا بشيء قطع الله عز وجل على نفسه، ولا يقطع على الله أحد، إنما يكتب الله على نفسه ويفرض الله على نفسه ويوجب الله على نفسه من فضله ومنته وكرمه. فقطع الله على نفسه أن قد تكفل لك بالرزق، حتى الكافر يرزقه سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك صار مضمار العبودية أمامك واسع، فانشغلت بما تكفل الله عنك به، وشغلت وأهملت ما أمرك الله عز وجل به. هو ده اللي حصل لنفسه بالضبط. نرجع إلى مرجوعنا، لا يشكم النفس إلا رجل. احنا كنا قلنا العنوان بتاع الحلقة الفائتة، كنا بنتكلم تحت عنوان لمين، لحد من السلف اسمه ايه، اسمه ابو سعيد الخزاز. قلت لك احفظ اسماء الناس دي واكتب اكتب الكلام ده. ابو سعيد الخزاز قال ايه؟ ابو سعيد الخزاز قال: من ظن انه يصل بغير بذل المجهود فهو متعنى، ومن ظن انه سيصل ببذل المجهود فهو ايه، متعنى برضه. كذلك اجعل هذه العبارة عنوان لنا الآن، لا يشكم النفس إلا رجل. نفس الأمارة العاتية دي التي صارت تأمرنا بكل سوء، وهي اللي رجعتنا الورا، وصارت هي الحائل بيننا وبين لذة الإيمان، لا يشكمها إلا رجل. لما يجي الغزالي وذكرنا يقول: فإن فرطت ضاعف عليها الأوراد. تعرف تعملها دي بقى؟ ولنا لما الإنسان لما يتكلم عن الرجولة بيأتي في منتهى الحياء، في منتهى الحياء، الحد بتاع الرجولة بعيد، لا تستطيع أنك تسقل عليها الأوراد، ده أنت الأوراد المعتادة مفرط فيها، فكيف بك إذا قلنا لك ثقل عليها؟ فلا يستطيع أن يثقل إلا راجل. رجل بعض السلف قرأت عنه، قابله إنسان فقال: ويحك، بلغت من العمر ما بلغت ولما تحفظ القرآن؟ فدخل في بيته وأقسم ألا يخرج منه إلا وكان إلا وقد حفظ القرآن، فخرج بعد ثلاث وقد ختم القرآن. الشافعي المرأة قالت له، والرجل جاءه قال: ما دليل الإجماع؟ أنت بتقول كتاب وسنة، ده كلام مسلم، ده ما دليل الإجماع بقى؟ ما الشافعي ده أول من قاعد، يعني كان يقول الإمام أحمد، كان يقول: كنا لا ندري ما الناسخ والمنسوخ ولا القياس، حتى رأينا الشافعي عرفهم ايه هو الاجماع وهي الاصول وهي، واخرجها من بطون الكتب والعلم. ايه دليل الاجماع يعني؟ فدخل الشافعي بيته وخرج اليه في الصباح وقال: لقد قرأت القرآن في هذه الليلة ثلاث مرات في ليلة. قال العلماء: يعرضه عرضا، يعني مش بيقرأه قراءة تلاوة، انما يمر القرآن على رأسه كله، كان زي سفيان بن عيينة، كانوا يقولون كان داهية في نزغ آيات القرآن، تكلموا كلمة يطلع لك الآية الشاهد لها كده، يدور القرآن على رأسه، دي منا من الله عز وجل. زي ما ذكرنا عن العز بن عبد السلام، كان لما ينام يدور على رأسه كل أبواب الفقه، دي تبقى دورة كده يعني لا تلزم أن يكون قرأه كله. قال: قرأت القرآن ثلاث مرات، عرضت كله كده عليا من أوله لآخره ثلاث مرات، ثم استخرجتها لك، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا أولي الأمر في المقام الأول هم العلماء، ماشي، لأن هم الموكلين بالشريعة، وأنه ينبغي أن إيه؟ يعني لا ينبغي أن يكون للشرف، فهم الذين يبتون فيه. أحسنت. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه أيضا استدلوا بها على الإجماع اللي أنا قلتها دي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، استدلوا بها على الإجماع أيضا، إن أولي الأمر في الأصل هم العلماء. الشاهد إن شوف همة الشافعي لما يدخل يعمل إيه، ثلاث مرات القرآن في ليلة، هي دي الهمم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلم بن الأكوع، لما قال: من يصعد الجبل يرقى الجبل وهو معي في الجنة، طلع سلم بن الأكوع قد إيه؟ ثلاث مرات في ليلة، مع إنه في غاية الصعوبة. هي دي الرجولة بقى، لا يشكم النفس إلا رجل. طب إيه حد الرجولة؟ قال الله عز وجل وهو يذكر خلق الناس وهيئة خلق الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ده أصل خلقة الناس. يبقى الناس ينقسمون لإيه؟ من ذكر وأنثى. ده بعيد عن الرجولة. هتقول طب ما قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا البث, هذا التصنيف لم يكن إلا إيه؟ إلا تصنيف أيضا الخلقة والهيئة زي الذكر والأنثى. إنما وصف الرجولة الذي أعنيه ما جاء إلا في سياق المدح. خد بالك بقى عشان لا تظن إن إحنا بنأتي على أي آية فيها راجل في القرآن أو أي حديث فيها راجل, فيه راجل في السنة ونقول به. لا, بل الرجل الذي كان في سياق المدح. أخذنا الكلام ده منين؟ زي ما أذكر لك الآن كيف كان مأخذه. الرجولة يا أخوانا بذل. خلاص, الرجولة بذل, يعني لا يصيل الرجل رجلا أو الذكر رجلا حتى يبذل يضحي يعني. والتضحية هنا على معنيين تحت سطر التضحية تتكئ على ركنين الرجولة. البذل في المحراب يعني في العبادة والطاعة لله عز وجل, والبذل أيضا وبذل المهج والغالي والنفيس من أول بذل نفسك إلى بذل شهوتك حتى تتدنى إلى أدنى شيء يبذل من درهم ودينار. وده الوصفين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في الإيه؟ في القرآن. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. وبعض الناس بيقول لك احنا بنزخرف في المساجد وبنشيد المساجد وبنزينها وبنعمل علشان ربنا قال ان ترفع, صح؟ لا, غلط. قال اهل العلم في بيوت اذن الله ان ترفع, يعني ان يرفع منها الخنا والالفاظ البذيئة وكل ما هو غير لائق. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الزهد للامام احمد هلا طيناه لك, لما بنى المسجد قالوا نعمل لك محارب الطين كده. قال لا, بل عريش كعريش موسى. يعني كأن موسى أيضا كان مسجده إيه؟ عريش. والمسجد ينبغي إذا دخله الإنسان أن يشعر بالآخرة. إنما البهرجة, يعني أنا أذكر في مرة دخلت مسجد من المساجد الفخمة جدا, ما كنتش أتوقع أبدا إن هو مكتوب عند العلماء بيقولوا إن البهرجة دي بتصرف النظر وحاجات زي كده, وأنا كنتش أتوقع إن ممكن مثلا يعني في رسم أو هيئة تخليني أقعد أتفرج. فمما رأيت في هذا المسجد جعلني صليت ركعتين خفاف قوي, كانت صلاة ظهر, صليت ركعتين بس وقعدت أتأمل هم عملوا كده إزاي. القباب والنجف والزخرفة ودخول الشمس من حتت يعملوها إزاز ملون بشكل معين كده يعمل على الأرض أشكال. فلفت نظري فيها, قلت سبحان الله, هو فعلا ده ما نهي عنه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال ايه؟ رجال. ادي المضمار اهو, رجال عبادة. طيب ما هو النساء بيخشوا المسجد برضو وممكن المرأة تقعد لكن كما قلت لك هذا في سياق المدح. ولما كان المسجد هو عمل الرجال ابتداء, المرأة خير صلاتها في مضجعها, هذا اظهر اقوال العلماء, خير صلاتها في مضجعها, وإذا خرجت إلى المسجد خرجت إليه بحساب, مش كده ولا لا؟ والمرأة ربما انفسخ عزمها في بداية الطريق بخلاف الرجل له عزم, مش كده؟ لما خرج النبي واعتكف صلى الله عليه وسلم فوجد بجواره خباء, لا خباء لبعض أزواجه, ثاني يوم لا خباء ثاني لزوجة ثانية, قال آل بر يردنا, يعني انتوا فاكرين هم عاوزين البر فعلا ولا عايزين يقعدوا جنبي؟ فنقض النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وخباءه وثم قضى العشر الاواخر في ايه؟ في العشر ذي الحجه الاول. فهذا هو المضمار الاول, العباده, بيوت الله عز وجل يجلس فيها الرجل فيذكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم المؤمنون دول مش مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فاصطفى الله من المؤمنين ثلة. دول بقى لهم وصف آخر هو وصف الرجول, من المؤمنين رجال. مالهم بقى؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى طلحة بن عبيد الله قال هذا ممن قضى نحبه. ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله قام بين يديه يوم أحد حتى شلت يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تبة أحد، على التبة المجاورة، وخرج عليه بعض الكفار أرادوا أن يقتلوه هو أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا. يعني سرية كاملة كما سأضرب لك الآن من أمثال شيء في غاية العجب. قوم يعني ما يضرهم أي شيء يحصل، زي بقول لك لذة الإيمان. قال أنا. تقاتل سرية بمفردك؟ آه. فسكت النبي عنه، فقام رجل من الأنصار فقتلوه. قال من لهم؟ قال طلحة أنا. فسكت النبي عنه، فقام رجل من الأنصار فقتلوه. قال من؟ قال أنا. شوف كل مرة يقول أنا. بعد ما قتلوا عشرة قال النبي خذلنا إخواننا. ثم قال قم يا طلحة. فقام طلحة بن عبيد الله يقاتلهم ويرميهم ويقاتلهم حتى سقط سهم في يده، هذا السهم كأنما وقع في عصب يده فشلت رضي الله عنه، صارت له يد شلاء، وكان من أحسن الناس، من أحسن الناس عجزا رضي الله عنه. قال الله عز وجل وهو يصف لك موقف رجولي، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الرجل ده بتاع ايه؟ الرجل اللي جاي يسعى ده بتاع أنطاكيا، البلد اللي أرسل إليها رسول كذبوه، الثاني بتاع يزيد مؤمن يزيد، الثالث كذبوه، فجاء هذا الرجل وقام بين أيديهم. وشوف يا أخوانا العبارة بتقول ايه، وجاء من أقصى المدينة رجل ايه؟ تطلع يجري. طلع يجري على ايه؟ ده الناس دي ينبغي ان يؤذوك، انت هتؤذى لما تروح تعارضهم بدينهم. يا جماعة مشركين توبوا الان الى الله عز وجل ووحدوا الله، هتفاجأ تلاقي ايه هيعارضوك من غير شك. انما جاء اليه يسعى، يسعى، وهي دي المادة اللي صنعت دولة الاسلام، ان الناس كانوا يؤمنون بقول الله عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان كله حسن، إذا عشنا نعيش في الأرض ملوكا وإذا متنا عشنا في السماء ملوكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى الشهداء يوم القيامة يحملون سيوفهم يطوفون تحت عرش الرحمن عز وجل، والناس في الحساب والمعمعة والقتل والخوف واللي بقى ما طلعش الزكاة بعير وقاعد يدوس وشايل الجمل على كتفه والشمس دنت من الرؤوس، والناس في معمعة أخرى، وهؤلاء يطوفون تحت، ما لهمش دعوة بالكلام ده خالص، لأن هؤلاء كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى يقوم بالحق ولو كان الحق مرا، كان عمر رضي الله عنه يبكي ويقول ما ترك لي الحق إخوانا أو أصحابا. رجل آخر جاء يسعى، قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده بتاع مين ده؟ بتاع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شوف الوضع، وشوف انا هقول لك على حاجة، اذا قرأت في التاريخ علمت يقينا انه لم يبلغ احد ان يفعل ببشر او ان يظلم بشرا او ان يعذب بشرا مثل ما عذب فرعون من تحت يديه. لا بقى تقول لي الملوك ولا الجبابرة ولا هو فرعون بس. ولذلك ترى الله عز وجل اختزل دولة كاملة فيه، كذب أصحاب الأيكة المرسلين مش كده، وإلى عاد أخاهم هودا، إلى عاد كلها هكلم عاد كلها، لكن لما أراد فرعون قال له إيه؟ قال له اذهب إلى فرعون. اختزل أمة كاملة في رجل واحد، لأن هذا الرجل هي كلمة بتاعت أنا بس. قال أهل العلم كان يجعل الناس على أعمدة طوال، يجيب عمود طويل جدا ويوم واحد جايب واحد معلق على رأس العمود ده في الشمس فيموت عطشا، وده بقى لا أراك الله عز وجل مثل هذا، نسأل الله العافية، إن الواحد يموت عطشا، يموت عطشا، يجيله غيبوبة وبعدين يفوق من الغيبوبة يجد عطش شديد يجيله غيبوبة ثاني حتى يلفظ أنفاسه. وكان يعذب الناس بالشمس، وكان يشق للناس القصب، القصب ده اللي بتلاقيه عند الراجل البياع وعامل شمسية وتلاقي عليها الشمسية العود القصب ده اللي موجود اللي هي عامل زي الغاب كده بس تخين تخين قوي ده لما تقسمه نصين تلاقي سنه زي الموس فده لما يشقق القصب يبقى نص دايره كده نص دايره وتسحب حد عليه قطعه ينتحل جلده شو الفظاعة والحجاج عمل المسألة دي في مين في بعض العلماء كان شاب برضه فسحبوا عليه بقى عظم واكثر جلده وتشال ده كان بيعمل كده ما لا يمكن تلاقي عذاب زي ده ابدا انما الراجل ده وقر في قلبه الايمان دخل موسى لقى واحد من بني اسرائيل الراجل بتاع الفرعوني قاعد يضربه قال له اغثني يا موسى راح موسى تضربه ليه وانت مالك طخ مات ضربه قلم واحد الراجل وقع ميت فوكزه موسى فقضى عليه جه تاني يوم هم مش عارفين من اللي عمل عملة امبارح جه تاني يوم الراجل نفس القضية نفس الراجل برضو الشكل ده بيتخانق مع واحد برضو فرعون يا اخي هو بيتخانق معاه الحقني يا موسى قال انك لغوي مبين وانت كل يوم تعمل خناقة فلما دخل عليه الراجل فكر موسى جاي يضربه هو بقى النهاردة يؤدبه يعني قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ام سمعها الراجل الفرعوني عرف ان ايه ان اللي موت الراجل بتاع امبارح موسى راح جاري على فرعون الحق اللي قتل ده موسى سمع الراجل اللي كان من بقايا القصر وقيل كان من حواشي القصر وقالوا انه كان النجار بتاع القصر الى غير هذا سمع الكلمتين دول فانطلق الى موسى يا عم لو حد عرف ان انت هتبقى مشكلة كبيرة جدا انها لا بقاؤنا ببقاء هذا النبي ببقاء هذه الديانة وبرضو واحد عنده كده موضوع نفسي ناخد فاصل فيه اسمه جذور الهزيمة جذور الهزيمة ذكرها الله عز وجل في أعقاب غزوة أحد لما تكلم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قتلتموهم جميعا حتى غاية هو فضلتوا تقتلونهم وكده لحد ما وصلتوا أربع أسباب هم دول أصل هزائم الأمم حتى إذا فشلتم جبنتم خفتم وتنازعتم في الأمر اختلفتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ممكن منكم من يريد الدنيا أول أربعة دول دي جذور الهزيمة الجبن هو الذي منع بني إسرائيل من أن تتوسد على سدة هذا الشرف العظيم في دخول فلسطين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم مش كده ايه اللي منعهم ايه اللي خلاهم رجعوا قالوا يا موسى ان فيها قوم لا يا عم ده فيها قوما جبارين لو واحد فيهم خبط واحد في العالم هخلص ما لا يمكن هو ده الذي منعهم الجبن يمنع على المرء اشياء كثيرة جدا جاء هذا الرجل وانطلق الى موسى وقيل قتلوه ايضا وقال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قال رجلان ده مدح لان المعروف ان كان بني اسرائيل والحوار ده كله ما يبقى فيه رجاله اللي ثبت فيهم اثنين قال اهل العلم هما موسى وهارون عشان كده قال له ربي اني لا املك الا نفسي واخي فقالوا هما موسى وهارون الرجلين دول وقال بعضهم دول رجلين تانيين قاموا مع موسى وقالوا لهم ادخلوا الباب ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون فمدحهم الله عز وجل مع ان التانيين كانوا العماليق والعماليق دول بعض اهل التاريخ بيذكرهم صحيح ابن كثير عارض في وصفهم يقول لك مثلا يعني 70 80 90 100 ذراع في الهواء الرجل منهم كان نخلة العاتية الجبارة ودانه شحمة اذنه بتجر في الارض الجبار ده وبيقول ان لما واحد دخل يتجسس عليهم واحد من قوم موسى اتجسس عليهم راح واحد فيهم مسكه من بين البستان بتاعهم يعني بين الورد كده لقاه ماشي كده زي الذبابة كده حاجة صغيرة خلاص راح ماسكه وراح شايله في كمه وراح داخل على الكبير بتاعهم راح عامل له كده راح واقع قدامه حكايات بتحكى لكن ده ابن كثير بيعرضها رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه خلق ادم 60 ذراعا في الهواء وايه ولا زال الخلق يتناقص. فمش معقول يجوا جماعة طوال دول، لكن برضو في الحقيقة محتمل ان يكون ده فئة شاذة يعني من انما الشاهد ان برضو وقفوا امام هؤلاء العماليق وما ضرهم ذلك. يبقى عندنا منحين، ومنح العبادة ومنح بذل النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، شو الحديث ده عشان اقول لك بقى، انا بقول للراجل في سياق المدح خدت التأصيل ده منين؟ من حافظ ابن حجر. قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا، فرأى كأنه حشر إلى النار، ثم نودي من قعرها ليس من أهلها، ثم حجب عنها، فذكر ذلك لحفصة على أن تذكر حفصة رضي الله عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤى. فذكرت حفصة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإيه؟ نعم الرجل. مش عبد الله بن عمر ده راجل؟ رجل. قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فقال ابن حجر على هذا الحديث ما فحواه، فهذا دليل على أن من قام من الليل وداوم عليه يستحق أن يمدح بقولك نعم الرجل. يبقى سياق كلمة رجل دي لما تساق ما تبينش الجنس يا أخوانا، إنما تبين إيه؟ مدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم. وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم موزون، لو قال أخبروني بشجرة تشبه المسلم كان يبقى كلام ماشي كده ولا لا؟ هيبقى ماشي. كلمة الرجل دي زائدة، زائدة على السياق يعني، إنما هي مطلوبة وهي مدح لهذا الرجل. قال ابن حجر رحمه الله لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالمؤمن إلا أن يكون فيه خير كثير. وعرض مسألة النخل، وإن لحاء النخل بينتفع به، وخشب النخل بينتفع به، والتمر الخارج منه بينتفع به، والجريد وفروع الجريد بينتفع بها، النخلة لا يهمل منها شيء البتة، كلها منفعة. فكأن المؤمن كله منفعة، لكن مدحه بإيه؟ بالرجل. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الحقيقة، إلا أن الشيخ الحويني حفظه الله قال هذا أدنى درجاته أن يكون حسنا. وإحنا قلنا قبل كده إن المعجم المفهرس سهل عليك المسألة دي، كتب الشيخ الحويني ما شاء الله له قلم سيال، فهتلاقي كتب كتير أوي للشيخ قد لا تستطيع أن تتحصل عليها، لا سيما وقد نشأنا جميعا فعرفنا الرجل خطيبا مفوها، لكن ما عرفنا كتبه، قل منا اللي عطر في كتب الشيخ، مع أن الشيخ له كتب كثيرة. طب أنا عايز أجمع أحكام الشيخ عليه، وأحكام الشيخ مهمة جدا، والناس يتحدثون بذلك يعني، مش احنا مش أنا أو غيري، إنما أهل التخصص، أهل التخصص. فأحكام الرجل مهمة لمن يدرس الحديث وغيره. طيب هتعرف منين؟ جمع كتاب المعجم المفهرس بسيط خالص، ثلاث مجلدات بس. بعض طلبة الشيخ جمع كل أحكام الشيخ في الكتب السالفة اللي قبل المعجم المفهرس على إيه؟ في هذا الكتاب بالإشارة كده يشير إليه، لما تشتريه تكشف عن هذا الحديث، لأن الأمر حتى لا يكون الأمر إيه؟ حكر على عالم دون غيره، لا يكون حكر على عالم دون غيره. فقال الشيخ وأدنى مراتبه أن يكون حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس له نعم الرجل خريم الأسدي. خريم الأسدي داخل كده قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وطول إزاره. خريم الأسدي راجل كويس جدا ممدوح جدا، لكن شعره أكرت، فلما يطول تبص لقيه بقى شكله صعب جدا، وكذلك إزاره بجرجر في الأرض. فقال لولا طول جمته وطول إزاره. فلما سمع ذلك خريم، خد بالك وقال له نعم الرجل ليه بقى؟ أهي النتيجة هي. فلما سمع خريم ذلك انطلق إلى بيته فجز جمته وقطع ثوبه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعر قصير وبثوب قصير، فأثنى عليه خيرا. شوف من معالم الرجل إيه؟ الامتثال لطاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك عبد الله بن عمر في الحديث اللي قبله قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل قال ابن عمر فما عدت بعدها أنام من الليل إلا قليلا. حاجات بسيطة خالص. وقال توسدت المسجد كذا وكذا سنة. قعد فترة المسجد بيته نايم في المسجد دائما الطاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يذكر الهمة في الصحيح لو كان الإيمان في الثريا لحازه رجال من فارس وكان جنبه سلمان الفارسي في رواية فوضع يده عليه. ليه طبعا احنا حكينا قصة سلمان الفارسي وجي منين وعمل ايه الطاعة. يبقى نفس الاحاديث تبين المعنيين اللي بنقول عليهم اخواننا طاعة زي حديث يوم الجمعة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اصله في الصحيحين وهذه الرواية من مسند الامام احمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة قال فمن بكر الى الصلاة فمن جاء في الساعة الاولى فما من رجل جاء في الساعة الأولى إلا كأنما قدم بدنه وما من رجل جاء في الساعة الثانية إلا كأنما قدم بقرة وما من رجل جاء في الساعة الثالثة إلا وكأنما قدم كبشا أقرا وما من رجل جاء في الساعة الرابعة إلا وكأنما قدم دجاجة وما من رجل إلا كأنما قدم بيضة ثم تغلق الملائكة فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة إيه كتبها. الشاهد تكرار فما من رجل يعني الرجل اللي بيبكر الصبح بدري وبيجي بدري ويقعد قدام الإمام على قدام المنبر وسارع إلى هذه الطاعة يستحق إيه وصف الرجولة. الرجولة كما تراه بين من حيين كما ترى الرجولة بين من حيين. وأنا لا أريد أن أضرب لك أمثلة كثيرة إلا أنه كما يقال بالمثال يتضح المقال. فسيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لك في المجاهدة في آخر مجلس كيف قام الليل كله وهو مريض وصلى بالسبع الطوال وهو مريض وصلى ركعتين بما يقرب من سبعة أجزاء وهو مريض صلى الله عليه وسلم أو كانت وقفة عارضة شفقة على من كان بجواره. كيف قالت عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم قال أنس كان يصوم حتى نقول إيه لا يفطر يسرد الصوم وكان يفطر حتى يقال لا يصوم هو دعا لذلك تحسن النفس حتى يقال لا يصوم. أنس رضي الله عنه كان يقول ذلك وكانت عائشة تقول كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وإيه وطولهن عابدا صلى الله عليه وسلم وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ثم خلف ذلك لأصحابه حتى كان أبو بكر إذا قرأ خشع وبكى. وده من علامات الرجولة من علامات العلم التي هي أخص علامات الرجولة. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. شوف بس كلمة ويخرون. طب يخرون إلى أذقان سجدا دي ماشي يعني هو أول ما سمع اللفظ رح نازل سجد على طول إنما يخر باكيا دي شكلها إيه كأنه هطل دمعه. أبو نعيم بيقول في الحلية بكى عبد الله بن مسعود حتى ملأ كفه. ذكر الغزالي عن بعض العباد أنه بكى أظن ويس القرني أنه بكى حتى رأوا الماء ينزل من بين أصابعه يعني الماء فاضت على إيده ونزل من بين أصابعه فما بال عيوننا قد جمدت. ودي مشكلة من علامات العلم التي هي من أخص علامات الرجولة أن يكون الرجل أن يكون للرجل عين جوادة جوادة لا تأتي باثنتين إنما تأتي بأربع في أربع كما يقال له عين جوادة. الرجل اللي شاف جند المسلمين ما ده مترتب على ده من خان حي على الفلاح يخون حي على الكتاح مش كده ولا لا ده مترتب على ده. لما وصف الرجل في إبان معركة اليرموك والقادسية وغيره قال له قول لي جيش المسلمين دول ايه اللي يهزمونكم في كل موقعة. فقام رجل وقال يأذن الأمير قال نعم قال إنهم قال رأيتهم رهبانا بالليل طول الليل وقت يصلي. وكان يذكر عن صلاح الدين أنه كان يمر في غزواته على الخيام يرى هؤلاء يذكرون الله فيستبشر ويتهلل الوجه، يرى هؤلاء يقومون يستبشر وجهه، هؤلاء يذكرون حتى مر على خيمة فوجد الناس فيها نائمين، فقال إن غلبنا فمن ها هنا أتينا. المسألة عندنا أعظم وأعمق من مسألة العدة والعتاد، إنما هو الإيمان. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يعرف الناس قراءته من كثرة بكائه. قالت إن أبا بكر رجل إيه؟ رجل أسيف. وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء. وكان عمر، وبعدين بقى أخوانا بقى شوف بقى عمر بن الخطاب ده أنا بستعجب منه جدا، لأنه كان غليظ جدا، يعني ده يعطي أمل لأي إنسان فينا جفت عينه ويبس قلبه. لأن عمر بن الخطاب بعض أهل الحديث صحح عنه أنه دفن بنته حية، يعني ذكر هذه الرواية معتمدا لها، دفن بنته حية كانت تميط التراب عن لحيته تمسح له كده وتقول يا أبا ما تفعل، تعتمل فيها إيه، وما رق لها قط. يوم عمر بن الخطاب ده نفسه هو اللي يمر ليلا وهو يعص بالمدينة فيجد ضوء ونار فيأتي إليها في إيه، العرب يقول له امرأتي في المخاض ومعيش حد، يوم يذهب إلى أم كلثوم هل لك في عمل خير؟ طب روحي ولدي الست دي، ويحمل الدقيق على عمر ده اللي دفن بنته. إن الإيمان نسيج وحده، الإيمان نسيج وحده لم ينبثق فتحه عن غالب ومغلوب، وإنما تمخض فتحه عن إيمان وضده. صنع الأمم، الإيمان ده صنع العالم، صنع الناس، شيء في غاية العجب. كانوا يقولون كان عمر رضي الله عنه أبيضا محمرا محمر العين، تلاقي عينيه من جوه البياض فيه حمرة، لذلك كان إذا غضب اللي قدامه يتخض، لأن عينيه بتضرب حمار بيبقى حمرة، فاللي قدامه يخاف. مرة حاصرت الروم أبا عبيدة في دمشق، أبو عبيدة دخل دمشق وفتحها وقعد، فحجات الروم راحت محاصرة من بره، فأرسل أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه وقال إن الروم قد فعلت كذا وكذا وجاءت بعدتها وعتادها وحديدها وحدها، فما تقول؟ فقال فأرسل عمر إلى أبي عبيدة لقد عزمت أن أخرج إليك بنفسي، فلما سمعت الروم بخروج عمر حلوا الحصار وروحوا. رجل واحد بس كانوا يقولون عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن خالد بن الوليد اختلس بعد بعض فتوح الشام كده، اختلس نفسه في حج في السر كده، جري حج ورد ثاني بسرعة، فأخبر بذلك أبو بكر فأرسل إليه يحذره أن يعود لمثلها، لا تروحش الحج وتسيب الناس. ليه؟ لأنه لا لا لا لا ليس من رجل أخبر من خالد بقتال الفرس. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن الفرس كانوا بيخافوا من خالد، ما لهمش دعوة بالعتاد يخافوا منه هو، ولذلك الرجل قال ايه جرجة ابن بوذيها وغيره من قادة الفرس اول ما شاف خالد بن الوليد قال يا قومي هل لكم في مهادنة هذا الرجل فانه ميمون النقيبة ما يدخل معركة الا ينتصر. روحوا قولوا معلش احنا متأسفين ان احنا بنحاربك ويشوف عايز ايه ويرجع وسيبنا. ده يا اخوانا ايمان. خالد بن الوليد ده ما كانش شكله مخيف مثلا، مش زي ما انت متخيل كان شكله مخيف، ولا مثلا راجل ماسك عضلات، ولا دي موازين الغرب، دي موازين من لا يعرف الايمان. انما احنا كانت هيئتنا ايه؟ قال رأيت قوما دقاق رفيع على خيل عتاق، خيل عربي اصيل، يريشون النبل ويبرون القنا، حط اللي يضبط السهم والحربة، ويبرون القنا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، إذا جلست إلى صاحبك تكلمه لا تسمع كلامه من علو أصواتهم بالذكر. هي دي المادة بتاعتنا. بس لما ذهب صلاح الدين أنا أيدت عنه في أكثر من موضع في قتاله أنه قتل بسبعين واحد. تخيل بقى الجحافل اللي جاية دي في صورة أرشيفية للحملة الصليبية التي جاءت أيام صلاح الدين، الصورة بس ترعبك، مليين السهل والجبل فعلا، يحملون بقى الصليب الصلبوت الذي صلب عليه المصلوب ويقرؤون أناجيلهم ويقرؤون صلواتهم، لهم هزيم كهزيم الرعد. رجع الجيش كله فر وثبت صلاح الدين بسبعين واحد وقام أمامهم حتى رجع إليه الجندي. ثبت بإيه؟ يقول أبو سامة: رأيته حينما جهز له ملك ألمانيا لما أخذ القدس، ارتجت الروم الغرب، القدس وقع، هننزل بقى الأرض دي لازم ندكها كلها. فجمع له ملك ألمانيا، ولازالت بعض الدويلات في داخل فلسطين لازالت فيها إيه معسكرات لهؤلاء. فجمع له ملك ألمانيا وكان اسمه بربروسا، جمع له جمعا عظيما عظيما، وخرج هؤلاء من الداخل وجمعوا له جموعا لم تكن فيها جموع الألمان، لكن كانت جموع خطيرة أيضا كثيرة وهي من الداخل. فوجد صلاح الدين نفسه بين إيه المطرقة والسندان كما يقولون، بتاع ألمانيا جاي لي من فوق والناس من ورايا اللي زالت المعسكرات بتاعتهم موجود. يقول: فرأيته وهو يصلي، مش زالت قوة بأسه فقط، لا، فرأيته وهو يصلي سجد وتحضر دمعه، فضل دمعه ينقط على الأرض جسمه، يسمع صوته على الحصير دمعه هو نازل بيخرج من كسرته. بقول لك أربعا في أربعي، وهو يدعو الله عز وجل ويطيل في ذلك ويبتهل ويقوم الليل ويفعل، كفاه الله ولا لا؟ أهو ده بقى كفيه صلاح من غير ايه قتال ولا سيف ولا حاجة خالص. الراجل ده نزل يعوم في المية غرق، فلما غرق تفرق الجند من حوله، نادوا الناس ما عندهمش قضية، يعصمون أنفسهم بأميرهم ولا يعصمون أنفسهم بمنهج. ابن كثير يقول: ومن عجب أن الماء الذي نزل فيه هذا الملك كان لا يبلغ إلى ركباته. يعني حتى أناس مية، عارف اللي بقولك غرق في شبر مية، أو الراجل ده غرق في شبر مية. الاعتصام بالله عز وجل هي دي كانت أصل كان أصل الرجولة يا أخوان، أصل الرجولة عبادة مركب عليها بعد ذلك بذل النفس، كما قلنا أن الإنسان تتوق نفسه إلى الله فلا تحلو حياته بعد ذلك قط. قال ضيغم: إلى متى تتركني أطوف في الأزقة يا محبوب؟ فخر رضي الله عنه ميتا. كان مسروق بن الأجدع يصلي حتى يأتي فراشه زحفا، وكان عامر بن عبد قيس يصلي من طلوع الشمس وحتى العصر. وده عجب ان احنا اهملنا صلاة النهار، اهملنا صلاة النهار، ليه ما بنصليش الضحى ونطول فيه شوية يا اخوانا؟ دي صلاة مهمة في غفلة الناس، صلاة الاوابين حين ترمض الفصال الساعة 10 الصبح 11 الصبح نصلي الضحى. الناس بقى كلها اللي مشغول هنا واللي مشغول هنا، ولو انت في شغلك تروح مستأذن كده ثانية كده تخطف ركعتين وتمشي، لو صاحب الشغل قال لك لا يبقى اسمع كلامه، انما لو نسامح صلي. والجماعه اللي في شغل الحكومه لا لحظه ولا ثانيه، الجماعه في الحكومه بيروح يصلي، مش عايز اتكلم بقى. والله بيقول لك راح يصلي، راح فين؟ راح يصلي الضحى. بعد ما صلى الضحى مش موجود، انت فين يا عم؟ قال له انا كنت ورديه امبارح ونمت شويه. بعد النوم شويه راح فين؟ قال له راح اتغدى. فقال حصرنا. والله يا اخوانا انا كنت اعمل في بعض الاوقات وكان معنا واحد كده، المفروض احنا بنشتغل لحد المغرب، بعد صلاة العصر روح نصلي العصر ونيجي، روح حط العدة وقعد. ما تقوم يا عم اشتغل، يقول لي على قد فلوسهم يا عم الشيخ. طب وانت رضيت بفلوسهم ليه ابتداء؟ بياكلوا حراما. لكن الاصل مسألة الايه اللي صلاة الضحى يغفل الناس عنها فعليك بها. كان الربيع بن خسيم إذا ركع نزلت العصافير على ظهره، ظنته غصن شجرة من إحسان ركوعه. هذا يترتب عليه أن يخرج رجل زي بسر بن أرطاء، احنا عندنا طبعا الناس أمثلتهم كثيرة. بسر بن أرطاء حد يعرفه من الجلوس؟ قل من يعرفه من الجلوس، ده من فرسان الإسلام. أبو محمد البطال حد يعرفه من الجلوس؟ برضو قل أن نعرف عن أسلافنا الكثير، ده من شجعان الإسلام. بصر بن أرطاء مع جيش عظيم يقاتل الروم، فوجئ لقى المؤخرة بتاعته بتصاب في ضرب بيجي في آخر الجيش، بيجي منين ده؟ فرجع ونظر إليه فبحث في المنطقة فوجد برازين. البرزون ده حصان، تعرف حصان القصير أبو شعر طويل ده، دي الخيل بتاعت الغرب. فوجد الحصانة دي موجودة فين؟ وجده عند بيت عند دير، فدخل فيه لوحده، ما ترى أشجع من هذا، دخل وحده. فلما دخل وجد الفرسان الجماعة اللي بيكروا عليه دول، فأغلق الباب عليه. طبعا الفرسان واحد بس، بص وراه بص قدامه مش جاي معاه حد وما جاريه كده ازاي. فاغلق الباب عليه واخذ يقاتلهم. الجيش افتقد بصر بن عرفاء قالوا نرجع الى قومنا يقولون ضيعتم اميركم ضيعتم اميركم والله لا نجد وجها نلقاهم به. رجعنا من غير الامير. فانطلقوا يبحثون عنه فشكوا في هذا المكان فاقتحموه عليه فوجدوه قد ضربوا بطنه. شو خد بالك ضربوا بطنه فاندلقت امعاؤه وهو يمسكها بيد ويقاتل بالاخرى. قتل منهم جماعه ولوحده. فدخل عليه الناس وقاتلوا واحتملوه واسروا منهم جماعه. فكان الاسرى اذا ارادوا منهم معلومات يقول لهم الاخبار ايه ولا البتاع قالوا لا نجيبكم حتى تخبرونا من هذا الرجل. فقالوا هو بصر بن أرطاء هو أميرنا. قالوا والله ما وجدنا أشجع منه قبل ذلك قط. لقد دخل علينا وحده وأغلق الباب علينا وحده علينا وعليه. أما أبو محمد البطال فده تجده تجد له آثارا باطلة لأن الرجل كان قويا جدا وفارسا مغوارا للغاية. فعشان كده في ناس افتعلت عليه أخبار لكن ما أذكره لك هو ده اللي موجود عند أهل السنة وهذا هو الصحيح. أبو محمد البطال فقد سرية له فقد سرية. شوف عمل إيه. فانطلق حتى دخل على البطريق الأعظم من بطريقة الروم ثم دخل عليه قال أنا رسول من الحبر الكبير إلى بطريقكم أنا جاي من عند الرئيس بتاعكم. فأدخلوه عليه فدخل على الرجل قال هو كلام بيني وبينك يعني موصيني ان ما حدش يقول الا انا يعني انا وانت بس. فالراجل خرج العساكر قال له كل اللي عندك يخرجوا بره واقفلوا الباب. فلما قفلوا الباب راح مطلع السيف وحطه في رقبته وقال لهم اين سريتي انا البطال. وهم كانوا بيسمعوا البطال ده يعملوا كده حتى بيقولوا ان كانت النساء بتحب تسكت ابنها تقول له هتسكت ولا اجيب لك البطال. ومما ذكره ابن كثير من المضحك جدا امرأة ماسكه ابنها كده والبطال ده كان بينزل في ارض العدو ويمشي لوحده يفضل يمشي في ارض العدو كده اذا قابله احدا قتله. فهو ماشي لا امرأة بتسكت ابنها قالت تسكت او ياخذك البطال خذه يا بطال بتعمل عن الشباك كده كان هو معدي خده. تريد يذكره ابن كثير ده. قال انا البطال اين سريتي. قال سريتك لا زالت تأخذ وتحذو في أرض فساد. قاعدين بياخذوا في الأرض وبيسلبوا مننا احنا قادرين عليهم يا عم. قال له البطال إني جائع مر لي بطعام. راح جايب له أكل فقعد كل. قال إذن الآن تشيعني إلى الباب وموصلني. فقام الرجل معه إلى الباب وبصر حطت مع أبو محمد حطت السيف بجواره وهو عارف إذا صهر السيف حتى أوصله إلى الباب باي باي. ثم تركه وانصرف حتى ميتتهم كانت ميتة شريفة. قتلوه كانوا في الحرب لا يقولون البطال أبدا لأنهم لو ذكروه ممكن الجيش يسيب الحرب كلها ويقتلوا لأنه كان دواخهم. فأخطأ بعض الفرسان وقال للبطال يا بطال. فالتفت الناس إليه عرفوا أنه هو ده. قالوا فضربوه ضربة واحدة بالرماح حتى قطعوا حمائل السيف. حمائل السيف العدة بتاع اللي بتشيل السيف دي قطعوها من شدة الضربة كله نخسه برمحه. ثم احتملوه الى اعلى على الرمح كده احتملوه الى اعلى على رماحهم ثم جلدوا به الارض فسقط يتشحط في دماء. شوف بقى راجل الى النهاية. فجاءه الامير الكبير بتاعهم اكبر راس عندهم نظر اليه قال لهفي عليك ابا محمد لهفي عليك ابا محمد كيف تجد مصرعك مت ازاي دلوقتي. فنظر اليه البطال وهو في اخر رمق قال تعلم هذه مصارع الابطال. فكأنما القمه الحجر وهو بيموت. قال هذه مصارع الابطال يموتون يعني في حومه الوغى انما ما يموتش وبيجري ولا حاجه. كما قال عبد الله بن الزبير ضرب في دماغه نزل الدم على صدره. فالتفت للناس وقال ولسنا على الاعقاب تدمي كلومنا. يعني مش بطلع اجري والضرب ينزل في ضهري لا على صدري. قال هذه ميتة الابطال. قال ما تريد يا ابا محمد. خذ بالك بقى من دي. ما تريد يا ابا محمد ما توصي. قال اوصي ان ادفن في بلاد المسلمين واوصي أن يكفنني أن يالي غسلي وتكفيني وقبري رجل من المسلمين. هو ده اللي يهمه. فعاشوا رجالا وماتت دي لمحة وجيزة عن مسألة الرجولة يا إخوانا. وتذكروا جيدا لا يكبح لا إيه لا يشكم النفس إلا رجل. بس المتأخر ده طب احنا ان شاء الله نجيب بقى بمنتهى السرعه. العادة السيئة. العادة السيئة. العادة السيئة تتزوج. الإخوة بقى يقول لك استنى في الجامعة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده يا اخوانا. لن يكبح لن يشكم النفس إلا رجل. تحمل. خليك في الجامعة واشتغل. وحوش وخش جمعية واعمل فلوس يعني اشتغل. انا قلت لك قبل كده اعرف طبيبا لما جي يدرس الطب ابوه قال له ما عنديش اصرف عليك. ما معيش اصرف عليك. كان شغال مبلط والله العظيم كان صنايعي. الان هو استاذ دكتور. يعني عشان بس تكلمه كده اقول لك اديني 100 جنيه. ومع ذلك كان مبلط. يعني الواحد عايز يخش ده انت كنت مبلط يا اخي. يعني خف علينا شوية. فالقصد يعني ليكن لك همة إذا وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرضها الأجسام. طب ما قدرتش يبقى عليك بالصوم. الصوم الذي له طبع خاص لا أريد مخالفة السنة إنما أريد إرهاق البدن عشان لا تجد شهوة مشتعلة. الصوم اللي له طبع خاص ده هو أن تعجل السحور. بمعنى أنك تيجي مثلا في أول الليل تتسحر ثم إذا أردت أن تصيب السنة فقم قبل الفجر بشيء واشرب شوية مية لكن ما تاكلش. فإذا جئت إلى نصف النهار وجدت إرهاق الصوم ده بقى بياخد البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم خصاء أمة الصوم. مش كده؟ خصاء أمة الصوم. يعني إيه خصاء أمتي؟ يعني ألا تتوق نفسه إلى مساء لما يصوم. حتى الصيام لما شرع أولا كان إيه لحد العشاء. أول أكلة تاكلها تبدأ تصوم تاني. مش كده؟ كلت مرة خلاص تهينة. طلع عليك اللي عدت عليك العشاء وانت ما كلتش تصوم تاني. كان مرهقا. ده مما يجعل في القلب شيء ويتعب البدن. لكن في الحقيقة انا وان كنا نقول ان هذه وصفة نبوية انها مش كلنا حيقدر يعمل كده. فهنقول اجتهد وتزوج. وبرضو بنقول لأولياء الامور خفوا شوية. قال عمر رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله قال لو قال أقلوا في المهور فلو كان ذلك من التقوى لكان أحق الناس به رسول الله لكنه ما تزوج ولا زوج إلا على 12 أوقية ونش 12 أوقية ونص. لا هو اتجوز صلى الله عليه وسلم ولا بناته اتجوزوا ولا كده. ثم قال كلمة الحكمة بتاع سيدنا عمر قال وإن الرجل لا يحمل من المرأة كرها يقول لها شريت لك كل شيء حتى علق القربة. يعني ابوك خلاني جبت كل حاجة لحد الحبل اللي بنربط منه القربة على المسمار. فيخلي ده بغض في قلبه. انت اذا خففت عليه طالما انك انتقيت النهاردة بقى في بعض الزيجات بيقول لهم جيلي شيك على بياض. وانا رايح اشتري عربية عمدنا شيك على بياض. شيك على بياض ايه ده انا افضل طول عمري كارهها. كل ما افتكر الشيك ده بقى تقول لي بقى ضربت حنا بوقي في البيت لو اتكلمت يشتكوني بالشيك الصبح بقى في مش هينفع. ينبغي ان نخفف يا اخوانا. نعم نعم تفضل. كلام في حور العين لانه بقى ياتي بعد ذلك واحنا بنتكلم مع ابن القيم ان شاء الله عز وجل. أحبك الذي أحبتني من أجله ونسأل الله عز وجل أن أصلحنا جميعا وإياك والسامعين والمسلمين. ما تقول في الحجاج؟ فلقد رأيت رسالة الدكتوراه بعنوان الحجاج ابن يوسف المفترى عليه كاذبا للدكتور محمود زيادة طبع دار السلام. فماذا ترون في الحجاج وجزاكم الله خيرا؟ لا أنا لا أقول أنا الذي أرى إنما يراه المؤرخون القدامى. أظن ذكر عن النسائي تكفيره. قيل له ما تقول؟ بل ابن كثير نفسه روى أبو داود أن الحجاج كان سجنه من غير سقف. فكان إذا جاء الشتاء مطر على الناس إذا كان الصيف ولع حرارة على الناس. فمر في يوم من أيام الصيف الشديد فوجد الناس يعوون. فقال ما هذا العواء؟ قالوا أهل السجن يستغيثون من الحر. فالتفت إلى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن كثير لو صح ذلك عنه لكفر. فهذا ليس كلامي. إنما في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن الرجل كافر. لا لم يكفره أحد من أهل العلم لأن الرجل لازال على الجادة حتى عند موته كان يعتصم. لكن أنه هو مجرم هو مجرم فعل كثيرا. قال الذهبي لو فاخرتنا الأمم، لو جاءت الأمم بالمستبدين والظالمين فيهم وأتيناهم بالحجاج لغلبناهم. كل الأمم الحجاج الواحد يغلبهم، فما عرفش من أين افتري عليه. يعني ما من صلاة إلا وأنا أشك فيها. لا، العلاج الوسواس ترك الوسواس. نسيت الركوع؟ لا ما نسيتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتاه الشيطان فقال له في بطنك شيء فلا يجبه، وفي رواية فليقل كذبت. تقولوش حاجة. يعني نرجع ان شاء الله نشوف ايه. متى يفكر الانسان في الدعوة الى الله؟ انا ما زلت في البداية، فمتى افكر في الدعوة الى الله؟ انما يحركك دينك وحبك لله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله: من احبه انشغل بدلالة الناس عليه. اذا احببت الله في كل حتة تقعد تقول تجيب سيرته. مش كان بنقول ان عنتر مشداد ليه شعر بيذكر عبلة وهو بيموت وهو بيتعور وبيقاتل في الحرب؟ ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لانها برقت كبارق تغريك المتبسم. يعني ذكرها وهو في قلب المعمعة. فمن احب الله عز وجل دل عليه، وانما يكون هذا مخضط العبادة والايمان والتقرب اليه سبحانه وبحمده. أم أكون مشغول بنفسي في البداية؟ طبعا لازم تكون مشغول بنفسك في البداية عشان لا تبدد جهدك. طيب هو أنا التليفون موجود؟ طب أنا أتصل إن شاء الله بيك. لا يزق المشتاق حتى، لا بيقول لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، أو الطيب المتنبي. نفسي تحب المعصية وتحب أن تتواجد في الأماكن التي فيها معصية وتحب أن ينظر إليها، أما أنا فلا أحب منها ذلك. طيب في الحقيقة أنت تكلفت على نفسك، ودليل ذلك أن أنت موجود في الأماكن اللي ما فيهاش معصية بحمد الله وأماكن طيبة. مش عاوزين الإخوة يعظموا المرض لحسن ما يعرفش يخرج منه. أنت مرضك مش كده، وأنت لك قدرة وقوة. بنقول للراجل بتاع السجاير اللي بيقولك أنا بطلت يوم، بيقولوا اللي يبطل ثلاث ساعات يبقى قادر أنه يبطل السجاير، يبقى مش إدمان. فأنت قادر على ألا تفعل وأن تترك المعصية. وفيك من الخير، اسجرها للمعصية وخذ من نفسك لنفسك على مهل تصل إن شاء الله عز وجل. العادة السيئة، احنا قلنا مسألة العادة السيئة، وحلف انه ما يعملش، يصوم ثلاث ايام يطعم 10 مساكين كيلو وربع رز لكل واحد، ما قدرش يبقى يصوم ثلاث ايام. عند ولادة المرأة تحدث اشياء كثيرة لا اعرف هي جائزة او لا. المرأة توضع عند طبيب مع وجود الطبيبات. عند يوم السابع تضع المرأة في إبريق به ماء فوق السرير حتى يكون خير للمولود، اللي هو السبوع يعني، والبيض. لا يدخل أحد على المرأة الواضعة يحمل باذنجان أو لحمة أو حد حلق لحيته. حاجه حلوة دي. طيب ان هي تروح للدكتور والدكتوره ما. في الحقيقه في بعض الحالات، مع شديد الاسف ان انا بقول الكلام ده، ومع شديد الاسف، انما المراه اللي ولادتها طبيعيه خالص، لان في الحقيقه اكثر النساء الان في الحقيقه هي زي الدايه بالظبط. انما المراه اللي عندها اشكال ولا في نزيف ولا في اي حاجه غريبه كده، تلاقي النساء وقفوا قدامها حيصه بايص وتوصف لك اشياء واسأل به خبيرا. انا عندي 5 من الولد غير الذي سقط، ومع ذلك عالجت منهم شدة. يعني كان ممكن يدي لك مثلا برشام يضعف الطلق الولادة، تلاقي المعاد الشهر التاسع اللي هو الولد هيطلع بسنان يعني من بطن امه، التاسع خلص ودخلنا في العاشر، انت بتتسلى ايه؟ تلاقي في النهايه تطلع غلط. حتى اضطررت في بعض الحالات، طبعا احنا ما عندناش ولاده طبيعيه في الحقيقه، فاضطررت الى طبيعي. فالشاهد يعني ان الناس اللي بتولد عادي خلاص، انما اللي عندهم مشاكل فلا باس ان يذهب بها الى الرجل. يعني اما بقى مساله الابريء واللي بتكتب على اسم الولد، هذا من البدع المحدثات التي لا تجوز، ومحدش يخش عليها وهو سالق، محدش يخش عليها لما يسلق بالطين. يا عم قول بقى، الراجل بعد ما ولدها مش لاقي فيقول لك الجيران يساعدونا، بس بيقول يعني ولا البيض يخش. خلاص ده كلام يعني لا صح، كلام فارخ. ماذا افعل في رجل متزوجني ويكلم البنات وكذا مرة أسامح وأعفو وأنا مش عارف أتصرف، هل أتركه وأمشي؟ لا، إذا كانت متزوجة هتمشي تروح فيه؟ لا مش هينفع. إنما هو كان المفترض إن هو ينظر إليه من الأول، يعني شوف ده يعني كان سلوكه إيه، إن جاءكم من أو ده بقى لو كاتب مهر 100,000 جنيه هيعوضوها دلوقتي عن اللي بيعمله ده؟ لكن على كل حال هو في تفريط من الأول، وتصبر عليه وتدعوه الى الله عز وجل. وانا معلش عايز اقول بقى الكلمتين دول، انا عايز اقول الكلمتين دول وان كان ممكن الـ يعني ده برضه بيزعل النساء شويه، بس هو ده الدين اللي لازم نقوله بقى. اذا كان الرجل ينظر في البره يبقى احنا عايزين نصلح له في الداخل. كنت بعض الاخوه كان بيتشكى من امراته، فكنت بقول له انا يعني في اثناء الكلام قلت له لو أن امرأة تحترف الزنا والعياذ بالله ودخل عليها هذا الرجل الذي يقع معها في هذه الفاحشة، يا ترى هتعمل له ايه؟ مش قال ليست تجلس متزينة مش عارف ايه الكلام ده، صح ولا لا؟ بيحصل الكلام ده. لماذا لا تصنع المرأة ذلك في بيتها؟ يجب على النساء أن يعلمن أن الفاحشة في الطرقات من غير ثمن، بل ربما أخذ الرجل عليها ثمنا. الآن الفاحشة انتشرت جدا، واحنا مش قاعدين في برج عاجي ولا نكلمكم من بعيد، انما نكلمكم من واقع. الآن المسألة بقت في غاية الخطورة يا اخوانا، فلازم المرأة تكف زوجها. طب الرجل عنده يعني غلومة وشبق وهو قوي، ما يمنعك ان تزوجيه من اخرى؟ يبقى وقيتيه الزنا والنظر والكلام غيرها و بس كده. وهو الزواج الاخر يعني يعني اعظم مصالحي مش في الاوقات دي ولا لا؟ في الاوقات دي ده من اعظم مصالحي. ما حكم الحلف بالطلاق على شيء لا يعلمه الا الله؟ كان يصيبني مكروه وانا اكره فلان فادعي فاحلف بالطلاق انه الذي فعل. يعني واحد حلف بالطلاق على مساله في الحقيقه، اذا قلت مثلا عليه الطلاق هو ده اللي سرقني وما طلعش هو اللي سرقك، فامرأتك طالق عند الأربعة. وذهب بعض أهل العلم لأن علي الطلاق دي مش قسم، مش طلاق وإنما هو قسم، فما توقعش نفسك في الكلام ده وما تقولوش تاني. اللهم اشف أم أيبك يا رب ومرضى المسلمين. كيف أختار الزوجة الصالحة؟ على وزان الديانة، وتاخد أبوك وأمك معاك. يعني في دين، دي ظاهرة في دين شرتها يعني تدرس تسمع الدروس العلم، خد أبوك وأمك معاك، يخشوا البيت ويشوفوا البيت أخباره إيه. في امرأة متدينة جدا وملتزمة جدا ولا تسرق قيام الليل أبدا وعابدة ومش عايز أقول لك، إنما هي لا تعرف عن بيتها كثير شيء. يعني تدخل البيت، بعض البيوت يعني انفسخ الزواج بسبب كده، يخش البيت يلاقيه متسخ جدا والعيال مبهدله خالص. ويعني لو اتيت بامراه مثلا لا تحسن القراءه ولا الكتابه تكون انشط منك في بيتي مثلا، طب ده ينفع؟ ما تاخد والدك ووالدتك معاك، هم بقى اخبر بهذه المسائل، يخشوا البيت ويقولوا لك يا ابن البيت ده كده تمام ولا لا. وتعرف المرأة من بيتها ومن أمها ومن أبيها. لما غاير بين اللفظين 1000 سنة إلا 50 عاما؟ قال أهل العلم ضبطا، لأن العرب يتساهلوا في الكسور، يعني ممكن مثلا إيه 950 سنة أقول لك 1000 سنة، زي ما أقول لك القمران، القمران دول إيه؟ الشمس والقمر الجديدان، المفروض الجديد ده الصبح، الإيه؟ العمران، أبو بكر وعمر. اللي يقول لك مثلا أبو جحيفة فرأيت على رسول الله حلة حمراء، هي كان أكثرها أحمر ما كانتش كلها حمراء صرف. فهو ده فالله عز وجل ضبط لهم المدة بالضبط على 950 سنة. أولا أشكو قسوة قلبي مع كسرة إيه؟ ضياعي لله عز وجل وكسرة التزامي. ثانيا معاملة أبي لي شديدة جدا، ودائما يحرص على تفريق المعاملة بيني وبين إخواتي، ومنعني من إكمال تعليمي، ودائما يسبوني بين الهم. قلبك فيه قسوة أصلحه بالدين. أولا الدعاء، قم من الليل وقل له يا رب قلبي آسي، وعليك بالصيام والقيام وذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن ترياق ناجع ناجع لقسوة القلب. فربما جالس المرء منا القرآن بقلب كالحجر الجلمود فقام عن القرآن ولا زال دمعه يتحدر إلا القرآن. فعليك بهذه الأشياء تحت ستار تحت مظلة التوكل على الله عز وجل ودعاء الله عز وجل. معاملة الأب لك شديدة هذا بلاء. طب عامل له ايه يعني؟ هو بيعمل لي شديد عامله شديد؟ لا، احنا قلنا قبل كده ان الاهل دول من جملة الابتلاء، ما لهمش حل. لو ضربك، لو اخذ مالك، لو اوجع ظهرك، لو طردك، هو ابوك. قال رجل لابي ذر: ابي يعاملني بشدة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاب اوسط ابواب الجنة. اوسط يعني ايه؟ يعني افضل ابواب الجنة، فخذه او دعه. قال: ابايعك على الجهاد والهجرة، تريد أن تجاهد؟ قال: نعم. أحد من والديك حي؟ قال: بل كلا. قال: أمي. قال: اذهب. قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: أمي. قال: اذهب فالزم قدمها فإن إيه فسمى الجنة تحت قدمها. لهم فضل ما نقدرش نقول لك أكثر من كده. وادعوا الله عز وجل أنه وألفوا هدية وانت داخل، يعني شوفوا كده، شوفوا بيحب إيه، بيحب إيه. ممكن في واحد مثلا يجيب تجيب له حجر معسل، بيحب المعسل. شوفوا عايز ايه. وبرضه عجيبا للاخوه، برضه الاخوه بيبقوا كده والاخوات بيبقوا كده. لكن تبص مثلا المراه في جاهليتها وقبل التزامها ممكن بقى يحصل تبرد شديد جدا، وبعد ما تتزوج تيجي الشكاوى دي من الازواج مثلا: ومش عارفين نعمل زي ما كنا بنعمل زمان للغرب، نعمل لزوجنا بقى. كذلك الاخوه برضه تلاقيه قبل ما يتجوز، قبل ما يلتزم، كان نصاب، لما اخذ انا فجأة يقف مع الواحد يضحك عليه لحد ما ياخد الفلوس من جيبه، وبعدين التزم واهتدى وبقى كويس وبتاع. ما تعرفش بقى تضحك على ابوك، ما تعرفش تنصب على ابوك. وده شيء مستحب لله عز وجل. ما تجيبش بقى تاني شويه نصب على ابي. عن كيفية معاملة شباب الجامعة وكيفية دعوتهم إلى الله، لأن محتاجين جدا إلى ذلك الأمر. في الحقيقة احنا في عندنا يوم السبت القادم، فيه أنا طبعا ده موجود في الأسئلة القديمة، كانوا بيقولوا الخطب فين والدروس فين. في بعموم في أسبوع ثقافي في مسجد المدينة المنورة في عين شمس، يبدأ من أول السبت أظن ينتهي آخر الأسبوع. فلي في محاضرة يوم السبت إن شاء الله القادم هتكون عن الشباب، هو كله عن يدور عن الشباب، تكون ان شاء الله عن الشباب. واللي اهم شيء عايزين نركز عليه ان انا زي ما اقول لك كتير قوي: انت ابن مين؟ عيب قوي لما اقعد اقول لك المخدرات وما تكلمش بنات، ده انت اكبر من كده. ده انا عايز اقول لك على المعالي، ازاي الى الان ما وصلتش الى مثل علي بن الفضيل بن عياض مثلا. انا عايز اكلمك في كده. انت ابوك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وثوبان وحسان، انت ما انتش صغير وما انتش مقطوع النسب عشان اكلمك في التفاهات دي. ده من اهم ما نريد ان نركز عليه ان شاء الله عز وجل في هذه المحاضره وما يتبعه. المفروض ان الاسبوع كله عن الشباب، عن الذريه يعني. فان شاء الله عز وجل يكون في كلام اكثر من كده. منهجية التعليم عند المرأة والبنت الصغيرة وما الذي يهم المرأة من العلم الشرعي الفقه او العقيدة. الذي يهم المؤمنين جميعا احبك الذي اعطاني من اجله هو العقيدة طبعا من غير شك. ومع ذلك المرأة تتعلم الفقه الذي يخصها بس. ثم بعد ذلك احنا قلنا بكده اخوانا كان بعض المشايخ قال لي انا اقول لزوجتي لا اريد منك الا ان تكوني عابدة. عايزين المرأة اللي هي زي رابعة زوج احمد بن ابي الحوارة تقول له كل فما نضج الا بالذكر. عايزين الاكل اللي يبقى كده ده تبقى اكل اكل تقعد تذكر الله عليه. انت فاهمني؟ عايزين المرأة اللي كده. اما اذا فتح لها باب اخر في التعليم فلا بأس. لكن انا ارى ان هو بس تخلص الباب ده الاول وبعدين نبقى نرى لها ابواب اخرى. ما هي خطوات صلاة الاستخارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهم احدكم بالامر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل. فدلت ثم ليقل على انه بعد الايه؟ بعد الصلاة. وان كان بعضهم يقول في دبر الصلاة لان ده موضع الدعاء. وبعدين تقول الدعاء اللي موجود وتسمي حاجتك. بنقول بقى للاخوة ان فيه هنا نتيجة بدل ما انا افضل بقى اجيب النظارة معايا شوف بقى ورقة بالله عليك شكلها ايه. فانت جاي تغزني يعني ولا عايز ايه؟ خد ورقة نتيجة واكتب بخط كويس. قال الامام احمد حسن خطك فانك تحتاجه فانك تفقده احوج ما تكون اليه. واحد يكتب نكش فراخ كده وبعدين يجي يقرأ البحث اللي هو عمله ما عرفش يقرأ تاني يبقى ضيع جهده. في بداية الالتزام بعض الاخوة الملتزمين ما حدود الحب في الله؟ رأيت أخا يحب أخا بطريقة غريبة يغار عليه وغير ذلك بكثير. لا مش عايزين بقى مثلا ما تخشش للأمور دي. إنما الحب في الله أخوك له حق فيك وفي خاطرك وفي مالك وفي لسانك له حق لك كثير. زوج أختي رجل سيء جدا به الصفات ليست فضيلة يقول أخي الأكبر بأنه زنى مع أحد محارمه وإخواتي قطعوا معه العلاقة ومع أختي. لا أنت لا تقطع معه العلاقة. تقطعش مع العلاقة ليه؟ لأنه حتى لو هو كان سيء جدا إحنا بندعوه إلى الله عز وجل وأنت تقول علاقتك بيه كويس انتهز الفرصة وادعوه إلا إذا كان يؤذيك أنت شخصيا. هل يجوز الذم في الممثلين من جهر بفسقه فلا غيبة له؟ إذا كان من المصلحة أن أذكره يعني مش عارف أجيب سيرة الناس إذا كان من المصلحة أن أذكره فلا بأس. حكم لعب ومشاهدة الكرة. أما لعب الكرة فسهل إنما مشاهدة الكرة فلا مصلحة فيه كثيرا. يأتي لي وساوس كثيرا من الشيطان تشككني في قدرة الله. علاج الوسواس ترك الوسواس. انت عارف انت بتقعد تشك لنا بتقعد تفكر واللي مش عارف حصل ايه وعصيقه حتى لو كانت نغمة محمود. وعلى النساء ان يتقين الله عز وجل. افعل الذنب ثم اتوب الى الله فلا بأس. ما دمت تتوب الى الله عز وجل فنرجو ان يعفو الله عز وجل عنك. كلام ابن تيمية ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة. قيل له ما هي؟ قال ذكر الله عز وجل. الحصول عليها انك تذكر الله عز وجل في اسهل من كده. من تحقق بالعبودية نظر افعاله بعين الرياء ده في الحقيقة رجل يشك في نفسه وهو ده من تعرف على نفسه لا يطمئن لعمل له قط. تعلم الإيمان قبل القرآن يعني قبل ما احفظ حروف القرآن أتعلم ما يدل عليه القرآن. يعني قبل ما احفظ كلمة أإله مع الله مثلا أحفظ ما يدل عليها أإله مع الله. يعني بعد هذا الخلق بعد ما خلق السماوات والأرض وبينهما بعد هذا الخلق يحق لي أن أعبد غيره. هو ده المعنى. فتعلم هذا الإيمان قبل القرآن. الحمد لله قد أكرمني الله بالالتزام منذ سنة ولكن عندي حب الظهور. حب الظهور إيه؟ في الحقيقة يعني ينبغي إحنا بقول بقى لا إحنا قلنا النهاردة العنوان بتاعنا إيه؟ لا يشكو نفسه إلا رجل. اشكمها هي اللي عايزة كده. تقعد في القعدة عامل فضيلة الشيخ زي بعض إخواننا كده يبقى عامل بحث في مسألة معينة أول نقعد يشير المسألة دي. ماذا تقول في تحريك الأصبع في الصلاة؟ قل والله اختلف اهل العلم. مين اهل العلم اللي سلف؟ والله لا يحضرون الان. انا اقول لك قال اسكت يا عيبك. قال فلان كذا وكذا وكذا وقال مالك كذا وكذا وكذا وقال الشافعي. وانت مذاكر وجاي تقول لي. وبعض الاخوه يبقى كده يجي يسالك في سؤال يقول لك ما تقول يا شيخ في مساله كذا كذا كذا كذا يقول لك طب وما تقول في قول الشافعي كذا وكذا كذا. طب انت تذكر المسألة وتسأل فيها ليه؟ ده من حظ النفس الحقيقة والكلام الذي ينبغي للمرأة ان يسكت عنه. فانت اشكمها. ابو سليمان الدراني او غيره قال انا اذا حب بلايا الكلام سكتت واذا حب بلايا السكوت تكلمت. ان النفس لا تستقيم. ابن القيم قال ايه وانتم الكلام ده مش مذاكرينه احنا. ابن القيم قال ان النفس لا تستقيم الا بايه؟ بمخالفتها ومحاسبتها. هو دي مخالفة الهوى والمحاسبة اللي احنا قعدنا فيها الفترة اللي فاتت. احبك الذي احبتني من اجل اصحابك النجوم بايهم مقتديت ومهتديت. هذا حديث ضعيف جدا وبعضهم يجعله موضوع. حكم لبس الدبلة. الدبلة للخطوبة اسمها حلقة فضة. قبل الخطوبة اسمها حلقة فضة. بعد الخطوبة دبلة. وهذا فيه تشبه بأهل الكتاب وليس هذا من ديننا فهذه بدعة. أرجو من فضيلتك أن تقول للإخوة ألا يأخذوا الأخوات بذنب آبائهم وأمهاتهم وإن كان شرطا في الزواج. فماذا تفعل الأخوات التي من الله عليهن بالالتزام بشرع الله وأهليهم غير ملتزمين؟ طب هي ملتزمة أبوها مش ملتزم. أنت زعلان في إيه؟ زعلان بأهلها أنهم مش ملتزمين ليه؟ أنا بوديها على شرطي. أنا هروح عندكم يا جماعة لو سمحتوا يقفلوا التلفزيون. مش هنقفل التلفزيون. خلاص أقعدي في حتة ثانية. مثلا. ونبروهم ونودهم. يعني المسألة لازم تكون فيها شيء من اللين. إنها بقى مثلا واحد خد واحدة أهلها مش ملتزمين أفضل أزل فيها بقى. يا الله أبوك بيتفرج على التلفزيون. هتعملي شيخة؟ لا. قال إذا قد قال يقدم عليكم عكرمة. إحنا أخرناكم كده معلش معذرة يا إخوان. قال يقدم عليكم عكرمة. يقدم عليكم مين عكرمة؟ عكرمة. فلا تسبوا أباه بحضرته. فإن سب الأموات يؤذي الأحياء ولا يبلغ الإيه؟ الأموات. فأنت هتجيب سيرة أهلها يا مالها ومال أهلها. سرد الصيام سرد كل يوم إلا أيام الحرام اللي هو يوم الفطر وأربع أيام الأضحى التشريق ويوم الأضحى ويوم النحر. أحسست أن نفسي ألفت الصيام لكنني أحس بضعف شديد. خذ من نفسك لنفسك على مهل. قال عبد الله بن مسعود أما إنه يمنعني من كثرة الصيام أنه يضعفني عن القرآن. فالقرآن عندي هو عند القرآن بيرقق قلبه أكثر. أنا ممكن بقى أصوم يرقق قلبي أكثر. فبدل ما بقرأ ثلاث أجزاء أقرأ جزء ونص وأصوم. يبقى إحنا عايزين العبادة الفعالة مع القلب اللي بجد فيها رقة في القلب. وأنت أمير نفسك. حكم جلوس الخاطب مع المخطوبة. الخاطب ما يقعدش مع المخطوبة إلا مع ذي محرم في بعض المواضيع اللي أنا عايز أبينها. إحنا قلنا قبل كده في مواضيع عايزين نبينها للمرأة. هنقعد مع بعض حياتنا بعد كده هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنت تتحملي ذلك ولا أنت واخدة في بيتكم على حاجة معينة ولا الأخبار إيه؟ خلاص خلصت مواضيعي ما أقعدش معاها تاني. يبقى كده انتهى. وبوجود أبوها. وقلنا قبل كده أبوها ما يروحش يقول أنا هعمل كوباية شاي ويقعد في المطبخ 10 ساعات. أو بيقول كده. والأم ما تنفعش محرم. لأن الأم أصلا هي محرمة عليها أصلا. العقد على البنات الدخول بالبنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات يحرم البنات. فطالما ان انت ما دخلتش بالبنت يبقى أمها لازالت ممكن اسيبها واتجوز أمها. فالشاهد يعني ان ايه لازم الموضوع ده يبقى بحسبه. ادعو لي ان ابكي وادعو لي بالهداية. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا وإياك در العين. احبك الذي احبتني من اجل نذر. كل نذر عليك كفارة يمين 12 كيلو رز. فيه هنا كلام لابن القيم في تعريف اليقظة ومراتب اليقظة. عايز مني انا اشرحه ده ولا مش عارف انت عايز ايه بالظبط؟ وعلى كل حال مش عارف اقولك ايه. هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقد الغافلين وهي على ثلاثة مراتب. على ثلاثة مراتب او على ثلاث مراتب. لحظ القلب الى النعمة. على اليأس من عدها. يعني بص النعمة ربنا سبحانه وتعالى مش تعرف تعدها. ده اليقظة بقى. وترى التقصير من نفسك وترى منك الله عز وجل عليك. قلنا ان ده اسمه الحياء قبل كده. مطالعة الجناية انك ترجع لذنبك وتعرف ان انت كنت مذنب وكنت ذنبك قيدك ربطك فتحاول تجمع همتك انك تتخلص من هذا القيد فما ترجعش لذنب تاني ابدا. وهذا يورثك الندم عليه وان تسأل الله عز وجل ان يمحصك به وان تتوب اليه. معرفة الزيادة والنقصان من الايام ده الحفاظ على الوقت. واحنا خدنا فيه درس طويل بعنوان ايه؟ بعنوان دقات غالية مش كده؟ يسر المسجد القارئ علي أن يعلن عن بدء دورة علمية في القرآن والنحو في فضيلة الشيخ سيد هارون وهي استكمالا للدورة التي قد بدأت بمسجد عماد الإسلام بالعتبة وهي على النحو التالي. أولا القرآن الكريم بقراءة عاصم بروايتي حفص وشعبة حسن عامل زي بتاع الأخبار ويأتيكم في البيان التالي. طب ما كنت علقت الورقة دي اللي عايز كان علقها على الباب ولا حاجة متعلقة؟ طب ما أنا لازم أقرأها في ورقة على الباب فيها دورة فيها شرح الألفية. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.